أقصد الشيخ البينة. إيه لا، وعند البيهقي البينة على المدعى، المدعى المدعى عليه. إيه المعنى يفسد، لأن المدعى عليه هو المنكر. ها تقول المدعي؟ لا ما يمكن العبارة تكون، ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر، لأن المنكر هو المدعي عليه. نعم. الأصل والظاهر. أي. الأصل الظاهر حلف والأصل حلف. أي يحكم، لأن الظاهر مرجح. لكن ما تتساقط. لا ما تتساقط. لأن هنا إنما جعلنا اليمين، شوف لاحظ اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ليست دائما اليمين في جانب المنكر، إنما كانت اليمين أيضا في جانب المنكر لأن جانبه أقوى من المدعي. فمثلا الإنسان يقول هذا، هذه الساعة التي بيدك لي أيما أقوى جانبا؟ نقول المنكر، لأن اليد بيده، العين بيده، إذن هو أقوى جانبا، فكانت اليمين ها عنده. ولذلك في القسامة، في القسامة الآن الذي يحلف أولياء المقتول، في القسامة الذي يحلف أولياء المقتول مع أنهم هم المدعون، هم المدعون. ولذلك بعض العلماء قال أن القسامة خالفت غيرها من الأصول الشرعية في أن الأصل الشرعي أن اليمين تكون على المدعى عليه، وهنا اليمين كانت على المدعي. ابن القيم رحمه الله يقول ليس كذلك أن اليمين تكون دائما في جانب المدعى عليه، بل اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين. وهنا جانب، جانب المدعي أو المقتول أقوى لوجود القرينة وهو اللوث، العداوة الظاهرة. وجود يعني القرينة. الحديثين. ها؟ يعني الحديث الأول البين على المدعي، والحديث الثاني البين على المدعي عليه، كلاهما صحيح يعني. كلاهما صحيح. يعني لا لا، بس نقول اليمين على البينة على المدعي، الأول البينة على المدعي، وفي الثاني البينة على المدعي عليه، كلاهما عند البيهقي. تصحيف يا شيخ ولا وشو؟ لا بس حق رواية البيهقي، اقرأها من أولها. كلاهما شيخ رواية البيهقي، بس اللي عزاه يا شيخ الأول، اللي عزاه الشيخ عبد الرحمن السعدي. لا بس أقول وعند البيهقي. إيه عند البيهقي ربون محقق يا شيخ. شوف شيخ يكون عندك الحق على المدعي، على المدعى عليه، واليمين على من. والشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن يقول عند البيع. شوف بلغ المرام، يعني مشكلة الآن المدعى عليه هو المنكر، هذا هو المنكر، لعل عليه زائدة يمكن. لا فيه واليمين على المنكر نفس الحديث، نفس الحديث يعني. إيه بس مشكلة فرق بين مدعي ومدعى عليه. معكم بلوغ المرام، بلوغ المرام تراجع إن شاء الله. لعل البينة على المدعي عليه وسقط. إيه لعلها. طيب حتى خطأ المصاحف فيه أغلاط، قد مو بالكتاب هذا. نعم بلوغ المرام أحسنت. نعم 1400 نعم. يعني رجع. لا خلاص، إذا إذا ما دام القاضي وجه اليمين خلاص، حتى لو لو ما ينفع ولا تنفع. باب الشهادات، باب الدعاوى. لو يعطى الناس دعواهم والبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني يوافق الأول، يعني هذا خطأ. إيه غلط. شوف يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني المنكر، متفق عليه. والبيهقي بإسناد الصحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إيه غلط عليها. وأيضا حتى من حيث المعنى خطأ. نعم.